لله رب العالمين. الأخ يسأل سؤالين. السؤال الأول متعلق بمن طاف في الدور الثاني ثم نزل إلى الدور الأول وأراد يكمل، هل يستأنف أن يبدأ من جديد أي يكمل ما تبقى؟ السؤال الثاني متعلق بحكم التصفيق للرجال. أولا، الدور الثاني مفرع على حكم الدور الأول الاعتبار أن الأكثرية أجازوا هذا، ومسألة خلاف بين السعي أو الطواف أو السعي عفوا في الدور الثاني مختلف فيه. أما الطواف فهو أسهل من السعي لأنك طفت بالبيت، والمقصود الطواف بالبيت، أما السعي فمختلف فيه. وعموما الراجح الجواز، فإن كان فيما هو الدور الثاني أو في الدورة ما هو دون الأرضي، المقصود المشي في هذا المكان وفي هذه البقعة. أما الطواف فهو أسهل أمرا هنا، ولو يوضع أكثر من دور على الكعبة فهو أسهل أمرا من مسألة السعي، لأن المقصود هو الطواف على البيت. فلو وضع أكثر من دور وكان استطعت أن تطوف على البيت جاز ذلك. فمن طاف شوطا أو شوطين في الأسفل، وفرع على كل مسألة هذه، ثم قطع طوافه لصلاة أو لوضوء على القول بوجوب الوضوء للطواف، ثم بعد ذلك أراد يكمل، فإن فينا نفس الموضع الذي قطعه يكمل. وهذا أصح قولي العلماء، يعني طائفة من العلماء قال يبدأ من جديد، وهذا في نظر لا دليل عليه، إنما يبدأ من الموضع الذي قطعه. إذا قطع مثلا عند الركن اليماني لصلاة أو لوضوء على القول بأن الوضوء واجب أو لغير ذلك من الأسباب ثم أراد يتم، فإنه يتم من هذا الموضع الذي قطعه، وهذا أصح القولين عند العلماء. وعلى هذا من طاف في الدور الثاني أو سعى في الدور الثاني ثم أراد ينزل إلى موضع الدور الأرضي، فإنه من نفس الشوط ونفس المكان يكمل، ولا شيء عليه في ذلك، وهذا الصواب في هذه المسألة، لا دليل على الاستئناف. ومسألة الموالاة في الطواف، صواب الموالاة في الطواف واجبة في الجملة، لكن الشيء اليسير لا يؤثر. أما الموالاة بين الطواف والسعي فهذه مسألة خلافية، وقد رجح عطاء وغير العلماء أنه لو طاف في أول النار وسعى في آخر النار أجزى، وهذا هو الصواب، لأن الموالاة قد نقول عنها أنها مستحبة، لكن ما هو دليل واضح بأن الموالاة تكون شرطا لصحة هذا من هذا. أما فيما بينهما فالقول بالوجوب قوي، ولكن أيضا لو ما والى يغتفر في الشيء اليسير كانشغال بصلاة أو انشغال بوضوء أو استراحة من تعب ونحو ذلك، هذا لا يؤثر. أما مسألة التصفيق للرجال فالأصل في التصفيق أنه للنساء ليس للرجال، بدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجل ولتصفق المرأة، وبدليل أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين ولا عن أحد من الأئمة المتبوعين أنهم كانوا يصفقون وأما ما جاء في قول الله جل وعلا وما كان صلاته عند البيت المكاء وتصلية، فهذا في صلب العبادة، فإذا كان يفعلون في صلب العبادة على وجه التعبد فهذا يكون بدعة لا إشكال فيه، وهذا يكاد يتفق العلماء على المنع في مثل هذه الصورة. أما إذا كان لغير ذلك مجرد الرجل يصفق فالقول بالمنع أحوط، وقد ذكر ابن الجوزي عن طائفة من التابعين في تلبيس إبليس عن طائفة التابعين أنهم كانوا يمنعون التصفيق للرجال مطلقا، وهذا ظاهر الأدلة. نعم، يقال مكروه، يعني يترتب على شيء آخر من المحرمات. ذكر الشيخ الضرب بالدف المقترنات او غير ذلك، كان يفعلون على وجه الرقص يعني مثلا إذا صفق الرجل على وجه الرقص، نعم هو اللي يقصد ابن تيمية لا يفعل إلا المخنث، لا يفعل إلا المخنث، لأن الرقص للرجال من التخنث من التأنث، وهذا ممنوع منه. كذلك الطبل والدف للرجال يمنع منه مطلقة لأنه لا دليل عليه. وحتى المرأة ممنوعة من الدف إلا فيما جاءت فيها الرخصة في الأعراس والعيدين، لأن الأصل في ذلك أنه من الطبل، والأصل أنه من المعازف، والمعازف يمنع منها الناس مطلقة لا رخصة فيها لأحد إلا ما استثني في دليل في الأعراس والعيدين. أما كل مرأة تضرب في غير الأعراس في غير العيدين تمنع من ذلك مطلقة، لأنه داخل في عموم الأحاديث الدالة على منع المعازف. الله عز وجل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وعايز أعرف معنى الكتاب. نعم، الأخ يسأل عن معنى قوله جل وعلا ويعلمه الحكمة والتوراة والإنجيل. قوله جل وعلا ويعلمه الحكمة، الحكمة قيل هي السنة الكتاب، لحظة نأتي إليه حسر عليه كله. فقوله جل وعلا ويعلمه الحكمة، الحكمة السنة، وهذا قول طائفة من العلماء. وقيل إن الحكمة هي الصواب في القول أو وضع الشيء موضعه، وضع الشيء موضعه. ومن ثم يقال عن الرجل الذي يضع الشيء موضعه هذا حكيم، هذا حكيم لأنه يضع الشيء موضعه. وأما قوله جل وعلا والكتاب فهذا أعم من التوراة، هذا يشمل جميع الكتب المنزلة من الله جل وعلا، لأن الكتاب هنا اسم جنس، لأن الكتاب هنا اسم جنس يشمل المنزل من الله جل وعلا. ثم قالوا الإنجيل، هذا تخصيص بعد تعميم، هذا تخصيص بعد تعميم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذكر الله جل وعلا الخاص بعد العام. فعلى هذا الكتاب أعم من التوراة. نعم. الأخ يقول ماذا يترتب على القول بخلق القرآن؟ أولا، أن القول بخلق القرآن بدعة، وهي من أعظم البدع التي حدثت في القرن الثالث. وقد كان الصحابة والتابعون وأئمة السنة متفقين على أن القرآن كلام الله، كما قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم بعد ذلك ظهرت الطائفات الجهمية وأهل البدع، فكان يقولون بخلق القرآن، لأن هؤلاء ينفون صفة الكلام عن الله جل وعلا. فحين ظهرت فيهم هذه البدعة تتبعوا كل قول يلزمهم فنفوه عن أنفسهم، والتزموا القول بأن القرآن مخلوق، لأنهم ينفون صفة الكلام عن الله جل وعلا. الأشاعرة لا ينفون صفة الكلام عن الله، ومع ذلك يقولون بأن القرآن عبارة عن كلام الله. كلابية يثبتون صفة الكلام ويقول القرآن حكاية عن كلام الله، القولان متقاربان، ومآل القولين إلى القول بخلق القرآن، لأن الكلام عندهم هو معنى قائم بالنفس لا يقوم بمشيئة الله جل وعلا ولا بإرادته. لأن الكلام عند الكلابية وعند الأشاعرة هو معنى قائم في النفس لا يقوم بمشيئة الله ولا بقدرته. في النهاية يرجع قول الأشاعرة في القرآن إلى قول الجهمية، هذا في النهاية، وإن كان كمقدمة تختلف مقدمات الأشاعرة عن مقدمات الجهمية، فإن الجهمية ينفون صفة الكلام عن الله مطلقة، وما الأشاعرة لا، يثبتون صفة الكلام لله جل وعلا، وهذه الصفة إحدى الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة، وهي العلم والحياة والقدرة والإرادة والمشيئة والسمع والبصر والكلام. يترتب على القول بأن القرآن مخلوق أن الله جل وعلا لا يتكلم، ويترتب على ذلك أيضا وصف الله جل وعلا بالخرس، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وترتب على ذلك أن الله جل وعلا ما كلم أحدا من رسله، إنما كان خلقا يخلقه، والله جل وعلا ما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. والله جل وعلا يقول منهم من كلم الله، وهذا يقول الله ما كلمهم. والله جل وعلا يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ومن ثم لما ناظر بعض أهل السنة رجلا من أهل البدع من المعطلة يقول بأن الله جل وعلا لم يكلم موسى تكليما، استدل عليه بقول جل وعلا كلم الله موسى تكليما، قال بنصف لفظ الجلالة، بنصف لفظ الجلال، بمعنى أن موسى هو المكلم، مع أن هذا يمتنع لغة، مع أن هذا يمتنع لغة، لأن أهل اللغة إذا كان في شيء ظاهر شيء مضمر فإن يقدمون الظاهر على ذلك حتى يتضح المعنى، ويقدمون الظاهر على المنقوص حتى يتضح المعنى. ولكن هذا الرجل من أهل السنة قال هب أنا هب أن قرأت هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، فما تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لأن لا يستطيع أن يقول لا لغة ولا شيئا من ذلك وكلمه ربه، لا يستقيم أبدا، فبهت هذا المعطل ولم يرد شيئا. فعلى كل إثبات صفة الكلام مما أجمع عليه العلماء، ولذلك روى الدارمي بسند صحيح عن عمرو بن دينار قال أدركت الصحابة فمن دونهم يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن منزل منه خرج وإليه يعود. وهذا روى الدارمي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن عمرو بن دينار. ومن ثم كان السلف يقولون عمن قال بأن القرآن مخلوق بأنه جهمي، ويقول عمن توقف في ذلك بأنه جهمي. والقول بعض المتأخرين لا ترتب على ذلك شيء أو أن هذا من البدع الخفية، هذا غير صحيح، لا يمكن أن نقال بهذا القول، لأن هذا يقتضي وصف الله جل وعلا بعدم الكلام، وهذا يقتضي نفي صفة متعلقة بربوبيته، ونفي الصفات المتعلقة بربوبيته أعظم من نفي الصفات التي لا تتعلق بربوبيته، فصفة الكلام متعلقة بربوبيته، فأنت حينئذ تنكر ربوبية الله جل وعلا. وذلك الأشاعرة لما كان يقولون بتقديم العقل على النقل، لما كان يقولون بتقديم العقل على النقل أثبتوا هذه الصفة، يقول لا يمكن نثبت إلها حتى بعقولهم لا يتكلم، والله جل وعلا يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكل شيء يخلقه الله هذا ممتنع. فلذلك الصفات السبعة التي أثبتها الشاعرة يقول دل عليها العقل، فهم يقرون بأن العقل يدل على إثبات صفة الكلام. وأما السنة طبعا يخالفون في هذا الأصل، تقرير هذا الأصل، ويشير أيضا إلى أن إثبات الأشاعرة للصفات السبع ليس كإثبات أهل السنة والجماعة، وفي شيء من البدع ككثير من كلام في الجور والعرض والمماسة ونحو ذلك، أيضا في شيء من التفويض ليس كإثبات أهل السنة والجماعة. الأخ يسأل عن حديث يصبح الرجل مؤمن أو يمسك كافر هكذا، يقول ما صحته وما معناه؟ أولا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث ألعلى بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرق مولاهم عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل، قطع ليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرة، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فقوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال هذا أمر، وأن الناس يمرون في أوقات الفتن بالإسراع إلى الطاعات والاجتهاد في الأعمال الصالحة. وقد كان جماعة من السلف في أوقات الفتن يجتهدون في العبادات، وكان ابن عمر يحيي ما بين الظهرين، وكان جماعة يلزمون بيوتهم يحفظون دينهم وألسنتهم، لأن الكلام في الفتن يؤجج الصراعات، وواجب على العلم في الفتن هو تسكين الفتنة وتهدئته حتى تتضح معالمها وصورها، لأن الفتنة أولما تقدم كالمرأة الجميلة ثم تولي عجوزا شمطاء، وكما قال الشاعر الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهوري حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. ومن ثم كان على أهل العلم في أوقات الفتن أمانة ومسؤولية أعظم من ذلك في غير أوقات الفتن. والكلام في الفتنة أسرع من السيف وأنكى قد يكون بالمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن الفتن ستقع في هذه الأمة وأن هذه الأمة ستختلف وأن هذه الأمة ستتفرق كما تفرقت الأمم السابقة. فجاء في حديث العرباض عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم في سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وجاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وسوف تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة. وفي رواية أخرى عند الترمذي قال هم من كان على مثل ما أنا على اليوم وأصحابي. وهذه الرواية جاءت من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو سيء الحفظ، تابعه الفلسطيني عند العقيلي وهو ضعيف الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن وجود الاختلاف وجود التفرق ولم يترك أمته بلا مخرج وبلا بيان، بل أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يلزموا العبادة ويجتهد في الطاعات وأن يطلبوا العلم وأن يتمسكوا بالكتاب والسنة. لأن الرجل قد لا يمكن التمسك بكتاب السنة على وجه المطلوب بدون علم، وهذا يستدعي طلب العلم وفريضة على هذه الأمة. والعلم نوعان، منه ما هو فرض عين على كل أحد وما لا يسع المسلم جهله كعلم التوحيد وعلم أحكام الصلاة والصيام والوضوء والغسل من الجنابة ونحو ذلك، هذه أمور واجبات على الذكر وعلى الأنثى، وأمور مستحبة والتي يقول عنها الفقهاء فروض كفايات، إذا قام بها الطائفة سقط الإثم عن الباقين كعلم الفرائض ونحو ذلك. فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أن يكون الرجل على دين ثم تصيبه الفتنة فتقلب على عقبيه. ومن ثم كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من بعده ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، تصيبه فتنة فيرى الحق باطلا والباطل حقا، أو يتلبس بناقض من نواقض الإسلام، أو يرتد على عقبيه، أو يتحول من الإسلام إلى ملة أخرى كيهودية أو نصرانية أو مجوسية، أو يمسي مؤمنا يعني شك من الله ويصبح كافرا. وبمعنى الأول أن الرجل يكون على خير، وهذا على مراتب. المرتبة الأولى أن يتحول الإنسان من الإسلام إلى الكفر، وهذا أعظم ما يكون، لأن من فعل ذلك فقد حبط عمله، وإذا لقي الله بذلك فهو مخلد في الجحيم. قال الله جل وعلا ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. القسم الثاني أن يتحول من سنة إلى بدعة، قد يكون من أهل السنة ثم يتحول إلى بدعة، إما بسبب المجالسة أو بسبب التأثر برجالات أهل البدع. يعني طبقة من الناس اليوم ينظرون في كلام أهل الأهواء وأهل البدع ولا عندهم حصانة علمية فيتأثرون. ومن ثم كان أئمة السلف ينهون عن الإصغاء إلى أهل البدع وعن الاستماع لكلامهم حتى لا يصاب ببدعهم وأوضارهم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذريهم، فأولئك الذين سمى الله، فأولئك الذين سمى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فاحذريهم، ولم يقل فناظريهم. فما كل أحد يصلح للمناظرة، ولا كل أحد يدعو للمناظرة يناظر. فإن صبيغا حين كان يسأل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على وجه التعنت، لم يشتغل عمر بمناظرته، إنما ضربه بالدرة وأدماه حتى سالت الدماء على عقبيه. وهذا إسناده صحيح، لأن هذا يشوش على الناس. فالذي يسأل تعنتا وتنطعا وإثارة في فتنة، هذا لا يستحق جوابا، وهذا يعذر. وكان أيضا مالك رحمه الله تعالى يأتي إلى الرجل يطلب من المناظرة فيقول: اذهب إلى شاك مثلك، أنا على يقين من ديني، لا حاجة لي لمناظرتك. الشاك يذهب إلى الشاك، بخلاف أن عنده شبهة يحتاج إلى حل ويطلب الحق، فإن هذا يجاب بالتي أحسن. ثم أيضا لا يمكن من عرض شبهة عند العامة، لأن الشبهة قد ترد القلوب العامة، ثم بعد ذلك يصعب استخلاصها. ابن عقيل الحنبلي كان يطلب العلم وقد أوتي حفظا وذكاء، فترخص بالقراءة على علماء المعتزلة، فنهاه جماعة من علماء عصره. وكان يقول كما يقول غيره: أنا أعرف، أنا أفهم، أنا أميز. فعلقت به حبائل أهل الاعتزال، فعجز عن التخلص منها. وكان في آخر حياته تاب من ذلك، ولكنه بقي أشعريا، ولكنه بقي أشعريا ولم يكن سنيا. الأمر الثالث أن يتحول من طاعة إلى معصية، وهذه المعصية قد تكون من الكبائر، قد تكون من الصغائر. والقلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالإنسان يسأل الله جل على الثبات. الأمر الرابع أن يتحول من فاضل إلى مفضول، يتحول من فاضل إلى مفضول. وفي النهاية قد يدرك به الشيطان غايته ومراده منه. أسباب الزيغ وأسباب الانتكاس كثيرة، فمن ذلك التهاون في الواجبات حين تحضر، أن الواجب إذا حان وقته عليك بمبادرة إلى فعله. الأمر الثاني التساهل في مجالسة أهل الأهواء وأهل البدع. الأمر الثالث التساهل في قراءة كلام أهل البدع والضلال وأهل التشبيه والانحراف. الأمر الرابع الرياء، فمن كان عنده رياء يتصنع للناس بقوله أو بفعله، فإن هذا من أسباب الزيغ والانحراف والضلال. الأمر الخامس الإعجاب، حيث يعجب بعمله، وهذا قد لا يطلع عليه إلا الله، وإن كان قد يعرف الحاذق الذكي يتبين له من هو المعجب من غيره، فهذا معجب بعمله، ومن ثم يحتقر الناس ويزدريهم ويتنقصهم، وتراه يرفع ويثني على نفسه ويمدح نفسه قد يكون بما ليس فيه. ودعوة المرء تطفي نور بهجته، هذا بحق، فكيف المدعي زللا؟ ومن ثم ترى يتنقص الناس ويحتقرهم ويتعاظم في نفسه. وقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعاظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. الله أعلم. نعم. الذنوب لها سبب في الخسوف والكسوف. الأخ يقول هل الذنوب سبب في الخسوف والكسوف؟ جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة، كان في الرواية الأخرى وإلى العتق. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الطاعة ترفع العذاب، فكان هذا يشعر بأن الخسوف والكسوف للتنبيه العباد، وهذا يعني أن هناك ذنوبا وأن هناك معاصي وأن هذا يحدث استعتابا للعباد وأنهم حتى يرجعوا إلى الله جل وعلا. فمن ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة لأن ما تشتمل الصلاة من الاستغفار ومن الذكر، وحث على العتق لما في ذلك من الإحسان إلى الخلق، والإحسان إلى الخلق يحبه الله، وإذا كان يحبه الله فإن الله يرفع عنهم البلاء والعذاب العقاب بسبب الإحسان إلى عباده، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وحثهم على الصدقة لأن الصدقة تطفي غضب الرب. فواضح من سياق الحديث ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدقة والعتق أن هذا حدث بسبب ذنوب العباد ومعاصيهم. الأخ يسأل عن متشابهات، كيف يعرف الإنسان هذا؟ التشابه في القرآن على قسمين. القسم الأول تشابه ألفاظ، وهذا ثابت في القرآن، وهذا ثابت وتتشابه ألفاظه كما قال الله جل وعلا متشابهة أي تتشابه ألفاظه. النوع الثاني تشابه لا يعلمه إلا الله، فهذا إذا أريد به التأويل وما يعلم تأويله إلا الله وفسر بالكنه الشيء حقيقة الشيء فهذا صحيح، أما إذا فسر بالمعنى العام فما هناك شيء ما يعلمه إلا الله فقط، إنما في القرآن يعلم كل من أتاه الله علما، كل من أتاه الله علما. وعلى هذا نقرأ الآية وما يعتويل الله والراسخون في العلم، أي يعلم الله ويعلم الراسخون في العلم. الذي يختص الله جل وعلا بمعرفته هو كل هالشيء بعلمه، هو كل هالشيء وحقيقة الشيء، وعلى هذا يصح الوقف وما يعلم تأويله إلا الله. أما من قال نقف على قول جل وما يعلم تأويله إلا الله، وعلى هذا يكون في القرآن أشياء لا يعلمها العباد ولا يراد بهذا الشيء كن هالشيء، فهذا ضعيف، ولا يستطيع أحد أن يأتي بآية من القرآن لا يعلمها العلماء ولا ذكر لها معنى عند عن الصحابة ولا عن التابعين إلا إذا أريد بالمعنى ذكرته وهو كن هالشيء وحقيقة الشيء. وهذا القول هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم وجماعة من الأئمة، وهو الصواب. النوع الثالث بالنسبة للمتشابه إذا قصد التشابه النسبي بحيث المعنى قد يشتبه هذا بهذا من المعاني النسبية، فهذا صحيح، هذا يوجد لكنه هذا نسبي، يعني ليس في أصله، يعني ليس في وضعه بأنه من متشابه، إنما هذا من الأمور النسبية قد تشتبه على زيد ما لا تشتبه على عمر، وهذا الاشتباه نسبي قد يشتبه عليه في وقت دون وقت، وقد إذا راجع التفسير أو استفسر ممن يرشد إلى ذلك زال عنه هذا الاشتباه، فهذا أمر نسبي، نعم يوجد هذا ولكنه من الأمور النسبية ليست من الأمور العامة. شيخ حسن الله عنك، مع كثرة الأسواق الآن وكثرة الحدائق وأيضا كثرة خروج النساء والتبرج والاختلاط وكذلك وجود المعاكسات وغيرها، عفو الله عنك لو كلمة للإخوان، خاصة أن نجد كثير من الإخوان في حضور الدروس والمحاضرات والدورات العلمية، ولكن إذا نزل للميدان لا تجد أحد من الشباب، قلة من الشباب من ينزل لإنكار المنكر، مع قلة الأعضاء الرسميين وقلة الاحتساب الآن، فكلمة توجيهية عفو الله عنك. الأخ يتكلم عن مسألة كثرة منكرات اليوم في الأسواق، في المجمعات النسائية، والاختلاط الرجال بالنساء، مع قلة الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، ويطلب كلمة حول هذا الموضوع. الله جل وعلا فضل هذه الأمة على الأمم المتقدمة وخصهم بخصائص لم يخصها الأمم السابقة، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والمنكر اسم جامع لكل ما يبغضه الله جل وعلا من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن ثم حرم الله جل وعلا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي، وجاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ومن هنا من صيغ العموم، فكل من رأى منكرا وجب عليه تغييره باليد إذا كان إلى ذلك سبيل، وإذا لم يكن إلى هذا سبيل وعجز فإنه يغير بلسانه، يأمر بالمعروف بلسانه وينهى عن المنكر بلسانه، وهذه مرتبة أضعف من المرتبة التي قبلها. إذا كان ما يقدر على ذلك فإنه ينكر المنكر بقلبه، وهذا أضعف الإيمان. وقد جاء في صحيح مسلم حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن جاهدهم بلسانه بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والذي يرى المنكرات أو يجلس عند أصحاب المنكرات ولا يستطيع أن يغير بيده ولا بلسانه لا يحل له البقاء ولو أنكر بقلبه. وهذا أمر يغلط فيه كثير من الناس، يجلسون عند الباطل والذي يقولون غير الحق، وعند يستهزئون بأهل الخير وأهل الصلاح، أو يستمعون لآلات الملاهي وآلات الطرب، أو عند أهل الغيبة وأهل النميمة، أو عند التصاوير المحرمة، ويقول: أنا أنكر بقلبي. وهذا لا وجه له، ولم يقل أحد من العلماء لأنك تكون في المكان الذي فيه محرمات وتقتصر على الإنكار بالقلب وتكون بريئا من الإثم، هذا لا أصل له، ولم يقله أحد من العلماء. إنما يجب عليك في هذه الحالة أن تفارق المكان، وإلا كنت رجلا مثلهم لا تختلف عنهم. وهذا كان السلف يستدلون به على أن الراضي كالفاعل، لأن لم يكن راضيا لفارق المكان. ولذلك حين أتي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بقوم يشربون الخمر وفيهم رجل لم يشرب، قال: ما جالسهم إلا وهو منهم، فأمر بجلده معهم، لأن هذا بمنزلة الراضي، والراضي بالذنب كفاعله. وذا قال الله جل وعلا: فعقروها، الذي عقرها رجل واحد، لم يكن القوم كله عاقرين للناقة، عقرها رجل واحد. وما قال الله جل فعقرها، قال فعقروها، قال فعقر، لأن هؤلاء كانوا ساكتين وراضين بالفعل، والراضي بالذنب كالفاعل. وهذا لو لم يكن راضيا ما جلس عند هذا المنكر العظيم، ولو كان عنده غيره في قلبه ما طاق الجلوس، بدليل أنه لو كان يسبونه ويطعنون فيه وما كان يستطيع الدفاع عن نفسه لقام ولا جلس. والآن يتكلمون في دين الله، في أعراض المؤمنين، في أعراض الصالحين، ويقيمون المنكرات والفساد ولا ينكروا ذلك ويزعم أنه أنكر بقلبه، وهذا لو كان عنده غيرة في قلبه ما طاق سماع الباط ولا فارق المكان. المنكر إذا عم وانتشر بين المسلمين فإنه يكون سببا لعقوبة الله ورفع الخيرات والبركات عن العباد، كما قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أنما تصيب الجميع، ثم يبعثون على قدر نياتهم، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: أمر الله المؤمنين أن لا يقيموا المنكر بين ظهرانيهم حتى لا يعمهم الله بعقاب. وذاك في حديث السفينة وهو حديث مشهور أنه إذا أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، وإذا تركوهم يخرقون في أسفل السفينة غرقوا جميعا. الناس اليوم شبه نفس الناس بمنزلة السفينة، والمجتمع بمنزلة السفينة، إذا أخذ المصلح على يد المفسد نجوا جميعا، وإذا المصلح ترك المفسد يعمل ما شاء غرقت السفينة بمن فيها. وذاق الله جل وعلا عن قوم قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون، معذرة لربكم ولعلهم يتقون، فهؤلاء يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. وذكر الله جل وعلا طائفتين وسكت عن الطائفة الثالثة. لذلك الإنسان لابد أنه إذا رأى أمرا لله فيه محبة يحب الله يقوم بالأمر، إذا رأى أمرا يبغضه الله يجب عليه، أمرا يبغض الله يجب عليه ينكره استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وذاك مرة شيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوم في المسجد ولهم لحى، فقال بعض الحاضرين من أصحاب الشيخ: هؤلاء لحى غوانم، أن سمعنا في عرفنا لحية غانمة، يعني هنا فيهم خير فيهم صلاح. قال الشيخ: أنا أقول هؤلاء لحى فواين، يعني هؤلاء قوم رديئون، وإن كانت لهم لحى كما قال الشاعر: لا تغرنك اللحى ولا الصور تسعة أعشار من ترى بقر. فقال: أقول لحى هؤلاء لحى فواين، ما فيهم خير هؤلاء. قال الشيخ أصحاب الشيخ: نحن ما نقدر على أن نقول هذا. قال: بل هؤلاء من الصم البكم الذين لا يعقلون، كانوا يرون أمر الله فلا يقومون به، ويرون المنكرات ولا ينهون عنه، يرون المنكرات ما ينهون عن ذلك. فقال الشيخ عن هؤلاء: إنه من الصم البكم الذين لا يعقلون، لأن هؤلاء ما قاموا بأمر الله جل وعلا. الدين ليس بالمظاهر، مجرد أن يسرع في لحية يقصر ثوبه يكون قد أتى بأمور الدين كلها، أين التمعر في ذات الله جل وعلا؟ أين القيام بأمر الله جل وعلا؟ أين القيام على أهل الفساد وقد أمرك الله بذلك؟ فهذا قد عصى الله وعصى الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أمره بالقيام بالأمر ما قام به، الله نهاه عن النهي عن المنكر ما انتهى عن ذلك. إذن هذا قد عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن واجب المسلمين أن يقوموا على أهل الفساد، وإلا عمهم الله جل وعلا بعقاب من عنده. والأمر بالمعروف أن المنكر كما قال عنه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لو كان للإسلام ركن سادس لكان هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون به، وكان ينكرون حتى على الرجل على المنبر، فحين قام بعض أمراء بن أمية وخطب جالسا، ودخل كعب بن عجرة ويخطب جالسا، ما سكت عنه لأن هذا منكر. فقال كعب بن عجرة: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب جالسا والله يقول: وتركوك قائما. وهذا رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وحين كذلك مروان خطب وجعل يدعو على المنبر ويرفع يديه، قام عليه بشر ابن رويبة وقال رعيبة وأنكر عليه، قال: قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على يقول هكذا وأشار بأصبعه، وهذا خرجه مسلم أيضا في صحيحه، فأنكر عليه وهو يخطب على المنبر لأنه أتى بمنكر. وإذا ما أنكر عليه في الحال ربما يتفرق الناس يظنون هذا هو الصواب. وكذلك مروان حين خطب يأخذ البيعة ليزيد من قبل معاوية، انتدب إليه ابن أبي بكر الصديق وأنكر عليه، قال كسروية هرقلية لا نريدها، قال بكرية عمرية، قال كذبت، قال خذوه أي للعساكر، وكان في المسجد فخرج عن المسجد ودخل في بيت عائشة فحمته عائشة من هذا الرجل حين أتى لبيت عائشة يطلبه، قالت والله ما تأخذه، فقال هذا الذي أنزل الله في قرآنه، قالت كذبت والله ما أنزل الله فينا قرآنه إلا عذري، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أباك وأنت فضض من لعنة الله. وهذا في البخاري والسياق للإمام النسائي رحمه الله، ولدل على هذا كثيرة. كذلك أحد أمراء بني أمية حين في يوم العيد حين أراد يصعب يخطب، كان بعض أمراء بني أمية يطعن في علي رضي الله عنه ومن معه، فكان أئمة التابعين وجماعة من الصالحين يكرهون ذلك منهم، وكانت السنة في العيد أن الإنسان يصلي ثم يخطب، فكان يصلون ثم يتركونهم وخطبهم، فجاء هذا الرجل أراد يغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد يقدم الخطبة حتى يضطر الناس إلى السماع، ولأن إذا خطب سيضطرون إلى الجلوس لأنه ما يريد فوات الصلاة، فجذبه رجل مع ثوبه، قال الصلاة أي الصلاة قبل الخطبة، قال قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدم عليه، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومثل هذا كثير في وقائع أئمة السلف رحمهم الله تعالى، ما كان يدعون المنكر. وحين قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرجل يرى الطنبور يباع أيكسره؟ قال إيه وربي يكسره. قيل يا أبا عبد الله يضمن؟ قال لا لا يضمن، لا يضمن، لأنه زال حراما، والضمان يكون في المباحات ولا يكون في المحرمات، فلا ضمان. الإمام أحمد رحمه يقول في ذلك، وقرر هذا المعنى أيضا ابن القيم حين شرح وبطول في الطرق الحكمية وفي مسألة ضمان إزالة المحرمات والمنكرات. ولكن إذا كان يترتب على التغيير باليد منكر أكبر فالإنسان يدع ذلك وينكر بلسانه، ولا يعجز أحد على الإنكار باللسان، إذا كان أيضا يعجز على ينكر بقلبه لكن مع مفارقة المكان. أما إذا كان ما يترتب على إزالة منكر باليد منكر أكبر فإن هذا هو الواجب. الله أعلم.